إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى فرض علينا أداء الزكاة، هذه الفريضة التي هي قرينة الصلاة، فقد قرنت بالصلاة في القرآن الكريم فيما يقارب 82 موضعا من القرآن. دائما إذا ذكرت الصلاة ذكرت الزكاة، لأنها فريضة من فرائض الله، فرضها الله على الأمة وعلى أصحاب الأموال. الزكاة يا عباد الله تنمي المال وتطهر المال وتطهر صاحب المال، فهي طهرة وزيادة، وهي نماء وبركة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما نقص صدقة من مال، بل تزده. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم واعلم أن الله، وأخبرهم أو أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، يعني زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالزكاة فرض على من توفرت فيه شروط الزكاة، وشروط وجوب الزكاة 5: الإسلام والحرية وتمام الحول وتمام الملك وبلوغ النصاب. فالإسلام لا تقبل من كافر، لأن الكافر لا تطلب منه الزكاة، ولكنه يدخل في الوعيد إذا لم يزكي، يخاطب بها ولكنها لا تؤخذ منه لأنه كافر. أما العقاب عليها فإنه يعاقب على كل أوامر الله الذي لم يعملها. قال جل وعلا: فويل للكافرين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فلا تؤخذ من الكافر ولا تقبل منه، لأن الكافر لا يقبل منه عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أيضا الحرية، فالمملوك لا تجب عليه الزكاة، لأنه مملوك هو وملكه لسيده. كذلك إخواني في الله تمام الملك واستقراره في يد المالك، بحيث أن يملك هذا المال ملكا شرعيا في قبضته وفي ملكه، فإنها تجب فيه الزكاة. أما إذا لم يملك المال فإنها لا تجب فيه الزكاة. كذلك بلوغ النصاب، والنصاب مذكور في الأموال التي تجب فيها الزكاة، وسوف يأتي إن شاء الله كذلك إخواني في الله تمام الحول بأن يمضي على المال حولا إلا في المعشرات، الحول في بهيمة الأنعام وفي النقدين الذهب والفضة وفي عروض التجارة ونحوها، أما في الحبوب والثمار فإنها حولها عند الثمر عند بدو صلاحه والحبوب عند الحصاد، وكذلك زكاة الفطر حولها غروب ليلة شمس ليلة العيد، هذه شروط وجوب الزكاة. أما الأموال التي تجب فيها الزكاة فهي بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام وهي ثلاث: الإبل والبقر والغنم، والحبوب والثمار، الحبوب كالقمح والشعير ونحوها، والثمار كالتمر والعنب ونحوها، وكذلك تجب في عروض التجارة. وعروض التجارة قد تكون أعم هذه الأموال، فهي تعم المال الدراهم وتعم البضائع وتعم العقارات المعدة للتجارة وتعم أيضا السيارات المعدة للتجارة، فهي عامة في جميع الأموال التي أعدت للتجارة. وكذلك كما سمعنا الذهب والفضة، فمن ملك شيئا من هذا فليتحرى الصواب في إخراجه بالتفصيل المذكور في كتاب الله. قم اركع ركعتين يا أخي، أنت صلي ركعتين. فليتحرى الصواب والدقة في إخراج هذه الفريضة، فإذا بلغ عند العبد من الإبل خمس وجبت فيها الزكاة، وهي أدنى النصاب خمس فيها شاة، والعشر فيها شاتان، والخمسة عشر فيها ثلاث، والعشرين فيها أربعة. فإذا بلغت 25 فتنتقل من الغنم إلى الإبل بنت مخاض إلى 35، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان، وهي تسمى عندنا الآن الحقة، وفي الكتب وبالتفصيلها في كتب الفقه بنت لبون إلى 45. فإذا بلغت 46 وجب فيها حقة، وهي المعروفة عندنا لبية ما تم لها 3 سنوات إلى 60. فإذا بلغت 61 ففيها جدعة إلى 75، ثم بعد ذلك من الجذعة إلى بنت لبون إلى 90. فإذا بلغت 91 ففيها حقتان، فإذا زادت على 120 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. والغنم لا تجف فيها حتى تصل 40، فإذا بلغت 40 ففيها شاة، وغير ذلك مفصل في كتب الفقه. والبقر 30. أما بالنسبة للأموال فإذا بلغ عند العبد من الذهب 85 غراما ففيه ربع العشر، يقدر قيمته عند الصائغ ثم يخرج ربع العشر، وكذلك الفضة، وكذلك الدراهم الآن الموجودة النقدين التي هي بدل الذهب والفضة التي هي بدل الفضة فإن فيها ربع العشر. فإذا بلغ عند العبد 10,000 ريال فكيف يزكيها؟ فإنه يخرج ربع العشر، يقسم 10 على 40، والناتج هو قيمة الزكاة، هو ربع العشر. وإذا كان عند العبد ماشية من الإبل متفرقة فإنه يجمعها ويزكيها عند الحول، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق من أجل الزكاة. وهذا يكون في الخلطة، إذا كان الناس عندهم خلطة الماشية في المسرح والمأوى والمحلب والمشرب فإن زكاتهم واحدة، سواء خلطة أعيان أو خلطة أوصاف. خلطة الأعيان أن كل يعرف حلاله، لكنهم خلطة جميعا في كل شيء، ولكن هذا حلاله معروف وهذا حلاله معروف، فزكاتهم واحدة. أما خلطة الأوصاف فهم جميعا في هذا المال لكن لم يقسم بينهم حتى الآن، كذلك فهذا زكاتهم واحدة. إخواني في الله، أما الحبوب والثمار فإنها لا زكاة فيها حتى تبدو صلاحها من الثمار وحتى يتم حصادها من البر وما أشبهه، ففيها نصف العشر. الأموال فيها الدراهم فيها ربع العشر، والذهب والفضة. أما الحبوب والثمار ففيها نصف العشر لأنه سقي بمؤونة. إخواني في الله، صاحب الأعلاف الذي يخزن الأعلاف الرودس والبرسيم والتبون وغير ذلك، الأعلاف المخزنة كيف تزكى وهل فيها زكاة؟ كثير من الناس يخزن سنوات طويلة ولا يزكي هذه المخزون، وهذا خطأ كبير، فإن الزكاة في قيمة هذا المخزن، فإنك إذا دار عليه الحول تقدر قيمته بسعر السوق في اليوم الذي دار فيه الحول، ثم تخرج زكاته من المال ربع العشر. فمن كان عنده أعلاف مخزنة فإنه يزكيها بقيمتها، يقدر قيمتها إذا دار الحول ثم يخرج ربع العشر. كثير من المزارعين ينسى هذه المسألة، إذا خزنتها للتجارة، أما إذا خزنتها للطعام وعلف الدواب فليس فيها زكاة، أما إذا خزنتها من أجل التجارة فإنك تقدر قيمتها إذا دار عليها الحول ثم تخرج زكاتها من المربع العشر. الدين، الدين إذا كان على معسر أو على مماطل فلا تزكيه حتى تقبضه، فإذا قبضت تزكيه سنة القبض مرة واحدة. أما إذا كان على ملي بأنك لو طلبت منه المال أعطاك إياه في الحال فإنك تجعله كأنه معك، تزكيه مع مالك سواء كل سنة بسنة أو إذا استلمت تزكي على السنوات الماضية. عروض التجارة كالمحلات والبقالات والبضائع فزكاتها زكاة تقدر قيمتها إذا دار الحول وتزكيها بسعر السوق. العمارات والأراضي المعدة للتجارة فإن زكاتها تقدر إذا دار عليها الحول بقيمتها بالسوق ثم تخرج زكاتها، أما إذا لم تعد للتجارة فليس فيها زكاة. أما المبلغ الذي تتحصل عليه من العماير أو من العقارات فالزكاة في أجارها وليست فيها، فتزكي المال إذا دار عليه الحول. ولو كتبت عقدا مع مستأجر سواء في عمارة أو شقة أو أرض ثم كتبت العقد ثم سلمك المبلغ فإنك لا تزكي المبلغ إلا إذا دار عليه الحول، ولكن إذا لم يسلمك المبلغ إلا إذا دارت السنة فإنه قد صار في ملكك هذا المال من حين توقيع العقد، فإذا استلمته فتزكيه لأنه دار عليه الحول وهو في ذمته وهو لك يعتبر دين. هذه مسائل قد يغفل فيها كثير من الناس، لا بد أن نتعلم هذه الفريضة، خاصة من كان لديه مال أو لديه عروض أو لديه بهيمة أنعام فليسأل، إذا استطيع أن يتعلم فليتعلم، وإذا لم يستطع فليسأل كما قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه،